أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 19 فيما في المعاني والأحوال والصفات الظاهرة في الآيات. قال: والمعاني والأحوال والصفات الزائدة أين؟ أقول: ذهبت الأشاعرة إلى أن لله تعالى معاني قائمة بذاته هي القدرة والعلم وغيرهما من الصفات، تقتضي القادرية والعالمية والحيية وغيرها من باقي الصفات. وأبو هاشم أثبت أحوالا غير معلومة لكن يعلم الذات عليها، وجماعة من المعتزلة أثبتوا لله صفات زائدة على الذات. كان الكلام في الصفات السلبية، ومن الصفات السلبية نفي المعاني عن الله ونفي الأحوال ونفي الصفات الزائدة. هذه الأمور منفية عن الله، والمراد من المعاني الصفات كالعلم والقدرة والحياة. هذه الصفات إذا كانت مغايرة لذاته تعالى فهي منفية عن ذاته تعالى، إذ حسب اعتقاد الإمامية أن هذه الصفات عين ذاته تعالى وليست زائدة عن ذاته تعالى. فالمراد من نفي هذه الصفات على فرض زيادتها على ذاته تعالى. والمراد من الأحوال واضح، الحال كما تقدم في أول الكتاب: ما ليس بموجود ولا معدوم. ليس لله الحال بهذا المعنى، وكذلك سائر الصفات الزائدة عن ذاته تعالى. فهذه الأمور الثلاثة، المعاني والأحوال والصفات الزائدة، منفية عن الله تعالى. والبعث قاس الله تعالى بالإنسان، إذ كما أن الإنسان ليس عالما إلا بالعلم، وليس قادرا إلا بالقدرة، وليس حيا إلا بالحياة. تخيلوا أن الله تعالى كذلك ليس عالما إلا بالعلم، وليس قادرا إلا بالقدرة، وليس حيا إلا بالحياة، وهذه الأمور زائدة على ذاته تعالى كما زائدة على ذات الإنسان. إذ العلم ليس عين حقيقة الإنسان، بل الإنسان كان في البداية جاهلا ثم أصبح عالما، وكذا القدرة، القدرة ليس ذاتيا للإنسان، الإنسان ربما يكون عاجزا ثم يصبح قادرا، ولكن بخلاف ذاته تعالى، ذاته تعالى العلم عين ذاته تعالى لا ينفك عن ذاته تعالى، القدرة عين ذاته تعالى، والحياة أيضا عين ذاته تعالى. فلو لم تكن هذه الصفات عين ذاته تعالى، لازم ذلك هو الجهل في البداية أو العجز، وهذا مستحيل في حقه تعالى. وهذا أي كون هذه الصفات عين ذاته تعالى في الخارج، هذا المقصود من التوحيد في الصفات. إذ لله تعالى توحيد ذاتي وتوحيد وصفي وتوحيد فعلي، بمعنى أن ذاته تعالى واحد وصفاته أيضا في الحقيقة واحد، العين عين القدرة والقدرة عين العين، إنما تغاير بينها بين هذه الصفات إنما هو في المفهوم، والمصداق واحد. وكذلك فعل الله تعالى واحد، أي كل ما في هذا العالم الكون تكوين فعل الله تعالى، هو وجود المنبسيط عند الفلاسفة، وجود المنبسيط هو فعل الله تعالى وهو واحد. والحاصل أن هذه الصفات الزائدة عن الذات منفية عن الله تعالى، وإلا لزم أن يكون الله محتاجا إلى هذه الصفات، وهذا مستحيل في حقه تعالى. الله تعالى غني عما سوى. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. أقول ذهبت الأشاعرة إلى أن لله تعالى معان، أي صفات قائمة بذاته، هي القدرة والعلم وغيرهما من الصفات. تقتضي هذه الصفات تقتضي القادرية، القدرة تقتضي القادرية، والعلم يقتضي عالمية، والحياة تقتضي الحيية، وغيرها من باقي الصفات. هذا هو قول الأشاعرة. هذا القول باطل، إذ على هذا القول يلزم تعدد القدماء. إذ الأشاعرة يقولون بقدم صفاته تعالى، الله تعالى قديم وصفاته أيضا زائدة على ذاته وتكون قديمة، فيلزم تعدد القدماء، وهذا ينافي التوحيد الذي تقدم من المصنف من باقي الصفات. وأبو هاشم أثبت أحوالا غير معلومة، لكن يعلم الذات ذات تعالى عليها على تلك الأحوال. وجماعة من المعتزلة أثبتوا لله تعالى صفات زائدة على الذات، وهذه المذاهب كلها ضعيفة باطلة. لماذا؟ لأن وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور عنه تعالى، لأنه تعالى يستحيل أن يتصف بصفة زائدة على ذاته، سواء جعلناها تلك الصفة معنى أو حالا أو صفة غيرهما، أي غير معنى وغير الحال، لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء، فلا يفتقر الله في كون قادرا إلى صفة القدرة، ولا في كون عالما إلى صفة العلم، ولا في غير ذلك من المعاني والأحوال، وإنما قيد الصفات بالزائدة أينا، لأنه تعالى موصوف بصفات الكمال، لكن تلك الصفات نفس الذات في الحقيقة، وإن كانت مغايرة لها بالاعتبار والمفهوم. فالمنفي هي الصفات الزائدة عن ذاته تعالى، ولكن الصفات التي هي عين ذاته تعالى خارجا وعينا ليست منفية عن الله تعالى، بل هي كمال لله تعالى. المسألة 20 في أنه تعالى ليس بمرئي. قال والرؤية، أقول وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضا، وأعلم أن أكثر الأقلاء ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى، والمجسم جوز رؤيته تعالى لاعتقادهم أنه تعالى جسم، ولو اعتقدوا تجرده لم يجوزوا رؤيته عندهم. والأشاعرة خالفوا الأقلاء كافة هنا، وزعموا أنه تعالى مع التجرد يصح رؤيته. ومن الصفات السلبية نفي رؤيته تعالى، أنه تعالى ليس بمرئي. ومع ذلك هذه المسألة خلافية، إذ القائلون بجسميته تعالى يقولون برؤيته تعالى. من يقول بأنه تعالى جسم ويركب على الحمار يرى الله تعالى على هذا القول قابل للرؤية، ولكن من يقول بأن الله تعالى مجرد ليس بجسم على قولين، القائل بهذا القول على اختلفوا بين القائل بالرؤية والقائل بامتناع الرؤية، والأشاعرة يقولون بتجرده تعالى ومع ذلك يقولون برؤيته تعالى. غاية الأمر في الآخرة لا في الدنيا، يستدل بالآية المباركة التي تأتي في كلام المصنف إلى ربك نازلا مثلا. والحاصل أن الله تعالى مجرد ومع ذلك قابل للرؤية، إلا أن الحق هو امتناع الرؤية، الله تعالى غير قابل للرؤية لكونه تعالى مجرد، والرؤية يستلزم أن يكون الله في جهة معينة ويشار إليه بأن يقال هذا مثلا الله، وليس الأمر كذلك، وليس الله في جهة ولا في ما هو بمنزلة الجهة، فحينئذ رؤيته تعالى ممتنعة ومستحيلة. ولو اعتقدوا تجرده لم يجوزوا رؤيته عندهم، ولا شاعر خالفوا العقلاء كافة هنا وزعموا أنه تعالى مع التجرد يصح رؤيته، والدليل على امتناع الرؤية أن وجوب الوجود يقتضي تجرده ويقتضي نفي الجهة ويقتضي نفي الحيز عنه تعالى، فينتفي الرؤية عنه بالضرورة، إذ الرؤية تستلزم الجهة تستلزم الحيز المكان، الله تعالى منزه عن هذه الأمور، لأن كل مرئي فهو في جهة يشار إليه بأنه هناك أو هنا، ويكون مقابلا أو في حكم المقابل. ولما انتفى هذا المعنى أي ما هو لازم الرؤية انتفت الرؤية، تنتفي الرؤية عنه تعالى. قال: والسؤال موسى لقومه. أقول لما استدل على نفي الرؤية شرع في الجواب عن الاحتجاج عن الاحتجاج، والأشاعرة قد احتجوا بوجوه، أجاب المصنف رحمه الله عنها: الأول أن موسى سأل الرؤية ولو كانت ممتنعة لم يصح عنه السؤال، والجواب السؤال كان من موسى لقومه. بعدما قال المصنف والشارح بامتناع رؤيته تعالى واستحالتها، يذكر أدلة القائلين بجواز الرؤية. من القائلين بالرؤية الأشاعرة احتجوا واستدلوا بوجوه وبالأدلة. الدليل الأول، الوجه الأول من الوجوه التي استدل الأشاعرة بها هو قوله تعالى، كلام موسى في القرآن، حيث سأل موسى عن الله رؤيته في الآية المباركة، قال: ربي أريني أنظر إليك. هذا سؤال عن رؤية تعالى والنظر إليه تعالى، ثم الاستدلال بهذه الآية على جواز الرؤية يتوقف على مقدمة وهي أي المقدمة كما في علم المنطق وعلم الفلسفة وعلم البلاغة. علم البلاغة الإنسان العاقل لا يسأل عن شيء مستحيل، بل يسأل عن شيء ممكن، لا يسأل عن المستحيل بل يسأل عن الممكن. مثلا من باب المثال العرفي، في بعض المحلات سيدة زينب يبيع أنواع الطيور، يبيع طيور، فهنا من يسأل عن صاحب الدكان المحل أريد ملائكة، يسحق في الملائكة، شو ملائكة؟ يريد ملائكة، أريد ملائكة، مورد للضحك يعني، بيع الملائكة مو ممكن، ليس هنا ملائكة، مستحيل يعني وجود الملائكة بين الطيور في محل بيع الطيور، مستحيل. فيسحق عليه، هذا هو المثال العرفي، يسأل الإنسان عما يمكن، أما يسأل عن نوع من الطيور هذا صحيح، يسأل عن الملائكة غير صحيح. هذه المقدمة واضحة. فإذا كان الإنسان العادي لا يسأل عن المستحيل بل يسأل عن الممكن، فكيف بالنبي وهو موسى عليه السلام؟ هل يسأل موسى عن المستحيل؟ لا يسأل عن المستحيل، وقد سأل عن رؤيته تعالى، سأل عن الله أن يرى الله، فهذا السؤال يكون دليلا، بل أقوى دليل على إمكان رؤيته تعالى، إذ لو كانت رؤيته تعالى ممتنعة ومستحيلة لما سأل موسى عنها. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الآية عن جواز الرؤية وعن إمكان الرؤية. أجاب المصنف عن هذا وجواب المصنف عن هذا يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي مقدمة عرفية، مقدمة عرفية قصيرة عرفية. تارة المقدمة، تارة يريد الإنسان نفسه شيئا ويسأل عنه، يسأل عن ذلك الشيء، وأخرى لا يريد الإنسان ذلك الشيء إذ يعلم عدم وجود ذلك الشيء، بل يعلم استحالة ذلك الشيء، ولكن غيره يريد منه ذلك الشيء، غير هذا الإنسان يريد منه ذلك الشيء، فهذا مجبور بالسؤال. وتوضيح ذلك في ذم مثال العرفي، مثال العرفي، إذا كان للإنسان ولد صغير يمشي معه حينما يسير أمام المحل الدكان مثلا، فيريد شيئا، يريد عن أبيه أن يشتري من هذا الدكان شيء، وذلك شيء غير موجود في ذلك الدكان، وأبوه يعلم أنه غير موجود ومع ذلك يسأل عن صاحب المحل، يسأل. لماذا يسأل؟ ليسكت هذا السائل، ليسكت هذا السائل بعدما يعلم أنه ليس هنا هذا ما أراده فيسكت طبعا. هذه المقدمة. ومحل الكلام من هذا القبيل، محل الكلام آية مباركة من هذا القبيل، أن موسى حينما سأل رؤية الله تعالى لم يكن مطلوب عنده أنه يرى الله تعالى موسى، لأن موسى يعلم باستحالة رؤيته تعالى، يعلم أنه مستحيل ممتنع، ولكن قومه طلب من موسى أن يروا الله تعالى، قومه هكذا طلب منه رؤيته تعالى. الشاهد على هذا هذه الآية، كان من موسى قومه لقومه ليبين لهم امتناع الرؤية، لقوله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله، هكذا لن نؤمن لك حتى نرى الله. الجهال اعتقادهم أن الله يرى، ونظرا إلى هذا الطلب من القوم سأل الله تعالى رؤيته تعالى، فأخذتهم صاعقة، بدل أن يروا الله تعالى أخذتهم الصاعقة، مثلا أتى الصاعقة. فهذا هذا السؤال من موسى عليه السلام ليس لإمكان رؤيته تعالى، بل موسى يعلم امتناع رؤيته تعالى، بل السؤال لأجل ما طلب منه قومه، فلا يكون هذا دليلا على جواز رؤيته تعالى. هذا هو الجواب. احتج بوجوه أجاب المصنف عنها، الأول أن موسى سأل الرؤية ولو كانت ممتنعة لم يصح عنه السؤال، هذا هو الاستدلال كما ذكرنا من الخارج. والجواب أن السؤال كان من موسى عليه السلام لقومه ليبين لهم امتناع الرؤية، لقوله تعالى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، وقوله أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، مثلا بعدما خافوا قال هذا الكلام، بعد السفهاء طلب رؤية الله تعالى. قال والنذر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل. أقول تقريب الوجه الثاني، هذا هو الاستدلال الثاني لهم، أنه تعالى حكى عن أهل الجنة النذر إليه فقال إلى ربها ناظرة، وجوه إلى ربها ناظرة، مثلا في الآية المباركة تقريبا قبل هذا إلى ربها ناظرة، هذا دليل صريح على جواز رؤيته تعالى. ولهذا في عندي جامع، هنا جامع الأوزاعي، كثيرا ما سمعت في خطبة الجمعة الخطيب يقرأ هذه الآية ويستدل بهذه الآية على رؤيته تعالى، يستدل بهذه الرؤية آية على رؤيته التعالى. والحاصل أولا تقريب الاستدلال بهذه الآية على رؤيته تعالى، ملخص تقريب الاستدلال أن النذر، معنى النذر في اللغة العربية تقليب العين. كيف تقليب العين سيدنا؟ اتجاه المطلوب. كيف؟ هيك. هل يشتغل أم لا؟ هاي تقليب العين. هذا معنى النذر. النذر عبارة عن تقليب العين ليرى مثلا ما هو المطلوب إيه؟ ولكن هذا المعنى في مورد الآية مستحيل. تقليب العين، استقليب العين يستلزم أن يكون هنا شيء حتى يقلب العين وهكذا ينزل، يستلزم أن يكون هنا جسما وشيئا. الله تعالى ليس جسم، فلا يتحقق هذا المعنى تقليب العين نزل بهذا المعنى في حقه تعالى. فالمراد من تقليب العين هو المسبب، لأن تقليب العين سبب للرؤية ليس هو المراد، المراد هو المسبب. وهذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا، ذكر السبب وإرادة المسبب يكون على نحو المجاز. فالمراد من هذه الآية ليس النذر بمعناه الحقيقي بمعنى تقليب العين، بل بالمعنى المجازي وهو رؤية. فالمراد هو الرؤية، رؤيته تعالى. فالحاصل أن هذه الآية تدل على رؤيته تعالى، على إمكان رؤيته تعالى، لأن النذر المتعدي بكلمة إلى بهذا المعنى. فالحاصل جواز رؤيته تعالى بمقتضى هذه الآية، استدل كذلك. الجواب عن هذا الاستدلال، الجواب عن هذا الاستدلال، أولا نقول من باب المقدمة، إذا تعارض، وقع التعارض بين دليل النقل وبين حكم العقل، بمعنى أن النقل دل على شيء هو مستحيل عقلا، دل على إمكان شيء وهو مستحيل عقلا، على هذا الفرض، على هذا الفرض إذا وقع التعارض بين النقل والعقل لا بد من تأويل النقل، لا بد من التأويل. إيه؟ إذ لا يمكن رفع اليد عن العقل بسبب النقل، بل الأمر بالعكس، لا بد من تأويل النقل إذا كان النقل كالآيات القرآنية لا يمكن طرحه من حيث السند مثلا، إذا كان الرواية نقول أي رواية ضعيفة، كما قال بعض الإخوة أن الأرض على شو بقرة إيه؟ على قرن بقرة مثلا، الرواية الأرض على قرن بقرة، وين بقرة؟ وين هاي بقرة؟ الأرض يحمل أرض على قرن بقرة، وين؟ تحت هاي ما اطلع علي أمريكا هاي شو هاي ما هكذا. هذا لا يجوز عقلا الأرض على قرن البقرة يعني، فلا بد من شرح هذه الرواية، نقول هذه الرواية رواية ضعيفة بل من الإسرائيليات، نقول هكذا. أما بالنسبة إلى آية القرآن هل يمكن أن نقول هذا ضعيفة؟ لا، فلا بد من التأويل، هنا لا بد من التأويل. كالمستفاد من بعض الآيات يد الله فوق أيديهم، أو الرحمن على العرش استوى، كثير من الآيات هكذا إيه؟ ومن جملة هذه الآيات هذه الآية وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة، مثلا مع أن الله غير قابل للرؤية، فلا بد من تأويل، لا بد من تأويل هذه الآية. والتأويل هذه الآية كما ذكره الشارح بأحد الوجهين، يمكن تأويل هذه الآية بأحد الوجهين. الوجه الأول من التأويل إلى في الآية ليس حرف جر، بل إلى مفرد آلاء بمعنى نعمة، بمعنى نعمة. فمعنى الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، أي إلى وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها، إلى بمعنى النعمة، نعمة ربها. هذا صحيح، أليس في الآخرة نعمة الرب؟ إيه، وجوهنا ناظرة إلى نعمة ربك جنة مثلا، هذا هو. أو هنا التأويل الثاني، لا بد من تقدير شيء إذا لم يكن إلى بمعنى النعمة بل كان حرف جار، لا بد من تقدير شيء، أي وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها، ناظرة إلى ثواب ربها، أي منتظرة لثواب ربها. إيه، هذا هو. والتقدير في كثير من الآيات جاء ربك، ما معنى جاء ربك؟ جاء أمر ربك. واسأل القرية، ما معنى واسأل القرية؟ واسأل أهل القرية. في كثير من الآيات تقدير موجود، هذا هو المعنى الثاني. فحسب هذا المعنى الثاني أن الوجوه، وجوه المؤمنين مثلا ناظر أي منتظر ثواب ربها، منتظر ثواب الرب. ثم هنا إشكال أورد الشارع ثم أجاب عن هذا الإشكال، وهذا الإشكال يرد على آثار كون ناظرة بمعنى منتظرة. وتوضيح الإشكال مثل معروف أن الانتظار أشد من الموت، الانتظار أشد من الموت مثلا، فالانتظار سبب للغم، سبب للغم، فليس ناظرة بمعنى المنتظرة، ينافي الوعد بالنعمة الله تعالى. الغم ليس من نعمة الله تعالى، سبب للغم. هذا هو الإشكال. أجاب المصنف الشارع عن هذا الإشكال، وحاصل هذا الجواب بعد مقدمة، يتزع هذا الجواب بعد مقدمة، أن الانتظار على قسمين، انتظار سبب للغم وانتظار سبب للسرور. كيف؟ الانتظار غير المسبوق بشيء سبب للغم، الانتظار المسبوق بالبشارة سبب للسرور. هذا واضح. مثلا إذا أخذ واحد المخابرات، أخذ في الشارع من يدي فقال انتظر في غرفة المخابرات هنا، هذا سبب للغم. يعني ماذا، لماذا هاي التوقف؟ لماذا؟ هل هو السجن او ضرب او كذا او كذا؟ هذا سبب للغم، هذا القسم من الانتظار سبب للغم. ولكن الانتظار اذا كان مسبوق بالبشارة بشيء سبب لشو للسرور. من باب المثال يعني مثال من باب القاء السرور في قلب المؤمنين من هذا الباب، جاء واحد تجار هنا في حوزة زينبية، جاء وجمع الطلاب حوزة زينبية وقال قد مسبقا قال من يكون أعذب فأتبرى زواج، من يكون متزوج ليس له البيت أبن له البيت. الطلاب في الحوض زينبي على قسمين، إما متزوج ليس عنده بيت وإما أعذب، ومن كان متزوجا وله البيت أعطيه 20,000 دولار أمريكي. إيه؟ جميع الطبقات اجمعوا اجتمعوا في مكتب سيد حتى الساعة حينما يجتمعون الطلاب على هذا الوعد في مكان معين، ألا يضحكون معا، يتكلمون يضحكون كذا وكذا، واحد يقول أنا أتزوج عربيا، واحد يقول باكستانيا، واحد يقول أفغانيا كذا وكذا، أي في فكرة هكذا. وبهذه المقدمة في محل الكلام الأمر كذلك، في محل الكلام إذ هنا بشارة للمؤمنين، بشارة مسبقة في الآية للمؤمنين، فهذا الانتظار ليس سببا للغم بل يكون سببا للسرور. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. أقول تقرير الوجه الثاني لهم أنه تعالى حكى عن أهل الجنة النذر إليه فقال إلى ربها ناذرة، والنذر المقرون بحرف إلى يفيد الرؤية لأنه حقيقة في التقليب الحدقة نحو المطلوب كما ذكرنا التماسا للرؤية، وهذا تقليب العين، هذا المعنى الحقيقي متعذر في حقه تعالى لانتفاء الجهة عن، فيتعين أن يكون المراد منه المجاز وهي الرؤية التي هي معلولة النذر الحقيقي، واستعمال اللفظ السبب في المسبب من أحسن وجوه المجاز. هذا هو تقريب الآية على جواز الرؤية، والجواب المن من إرادة هذا المجاز، فإن النذر وإن اقترن به حرف إله لا يفيد الرؤية، ولهذا يقال نذرت إلى الإله فلم أرى، لم أرى مثلا ينظر ولا يرى. وإذا لم يتعين هذا المعنى للإرادة أمكن حمل الآية على غير هذا المعنى، وهو أن يقال أن إلى واحد الآلاء، ويكون معنى ناظرة منتظرة، إلى منتظرة نعمة رب، آلاء بمعنى نعمة. أو نقول أن المضاف هنا محذوف وتقديره إلى ثواب ربها ناظرة، لا يقال الانتظار سبب الغم والآية سيقت لبيان النعم، لأننا نقول سياق الآية يدل على تقدم حال أهل الثواب والعقاب على استقرارهم في الجنة والنار بقوله وجوه يومئذ ناظرة، بدليل قوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة مثلا لأهل العذاب تظن أن يفعل بها فاقرة، فإن في حال استقرار أهل النار في النار قد فعل بها فاقرة، فاقرة قسم من العذاب، فلا يبقى للذن معنى. وإذا كان كذلك فانتظار النعمة بعد البشارة بنعمة لا يكون سببا للغم بل سببا للفرح والسرور كما نظرنا، وسببا لنظارة الوجه كما يعلم وصول نفع إليه يقينا في وقت، فإنه يسر بذلك بوصول ذلك النفع، وإن لم يحصل الوقت مثلا كما أن انتظار